لا شدة لا لا ولدي لا لا لا شدة لا لا ولدي لا لا اضطهاد ولا جوع ولا عري لا لا اضطهاد ولا جوع ولا عري من سيفصلنا عن حبك يا محبوبنا يسوع لا لا ولا شيء لا لا لا خطر لا لا ولا شيء كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا ذبيحة ننسى يفصلنا عن حبك يا محبوبنا يسوع انتصرنا بك يا من أحببتنا وعظم افتخرنا بصليبك ربنا ننسى يفصلنا عن حبك يا محبوبنا يسوع ننسى يفصلنا عن حبك يا محبوبنا يسوع لا لا لا موت لا لا ولا حياة بالموت أبدت الموت وعتقتنا وبحياتك أنت خلصنا من سيفصلنا عن حبك يا محبوبنا يسوع بدم صديقك من سيفصلنا عن حبك يا محبوبنا يسوع لا أمور حاضرة لا مستقبلة لأنك دخلت إلى الأقدس لأجلنا أنت هناك حي كل حين تشفع فينا من سيفصلنا عن حبك يا محبوبنا يسوع لا لا لا علو لا لا لا عمق لأنك صعدت بنا أيضا إلى السماء ومن أقسام الأرض السفلى سبيت لك سبيا من سيفصلنا عن حبك يا محبوبنا يسوع لا خالق أخرى تفصلنا عن حب الله لأننا نحن الخالقات الجديدة لأعمال صالحة الله قد أعدها